Thank you. شوية تخلي عيوني سواحة أسافر بجناح الشوق وراك وحلي واحد تروح من غير تقول لي تخلي عيوني سواحة أسافر بجناح الشوق وراك وحلي واحد بريدك وما بريد غيرك وغيرك ما في لي راحة بريدك وما بريد غيرك وغيرك ما في لي راحة حرام تشوف تسهلين عيونك يا عيونك فراحة تغيب يا غالي ما تسأل تفوت من يوم ما نشوفك تغيب يا غالي ما تسأل تفوت من يوم ما نشوفك نلومك والله ما بنقدر نلومك حق ما بنقدر ناخد اللوم على ظروفك